السماوات لا تغني شفاعة Yeah.

الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت

فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله.